بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، ذكر القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى بعد تكريرات الانتقال التسميع والتحميد، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود، وأن هذه في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله من مستحبات الصلاة لا من واجباتها، فعند الشافعية، وسيأتي أيضا من قال بقولهم، التسبيح في الركوع والسجود من السنن المستحبة، وقول سمع الله لمن حمده في حق الإمام، وقول المأموم ربنا ولك الحمد أيضا من السنن المستحبة التي من تركها عمدا أو نسيانا صحت صلاته ولا يجب عليه سجود سهو، وهي عندهم أيضا من سنن الهيئات لا من سنن الأبعاض، والأكثر هي سنن الهيئات التي يرون أنه لا يسجد لها للسهو إن تركت عمدا أو نسيانا. طيب، قال رحمه الله تعالى، قال المصنف عن الشيرازي والمستحب أن يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا، وذلك أدنى الكمال، لما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ركع أحدكم فقال سبحان ربي العظيم ثلاثا فقد تم ركوعه وذلك أدناه. هذا لا يصح. قال والأفضل أن يضيف اللهم لك ركعت ولك خشعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري وعظمي ومخي وعصبي، لما روى علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع قال ذلك، فإن ترك التسبيح لم تبطل صلاته، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسيء صلاته إذا ثم اركع حتى تطمئن راكعا ولم يذكر التسبيح. إذن هذا دليل الشافعية والجمهور الذين يرون أن التسبيح في الركوع والسجود مستحب فقط وليس بركن ولا واجب، وأن الصلاة تصح بدونه عمدا أو نسيانا. طيب، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في الشرح، قال حديث ابن مسعود، حديث ابن مسعود رضي الله عنه رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم عن عون بن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود. قال أبو داود والترمذي وغيرهما هو منقطع، لأن عونا لم يلق ابن مسعود، ولهذا قال الشافعي في الأم وإن كان الحديث ثابتا قائما، يعني بقوله تم ركوعه وذلك أدناه، أي أدنى ما ينسب إلى كمال الفرض والاختيار معا لا كمال الفرض وحده. قال البيهقي إنما قال إن كان ثابتا لأنه منقطع. وأما حديث علي رضي الله عنه فرواه مسلم وفيه مغايرة في بعض الألفاظ سأذكرها إن شاء الله تعالى. وحديث المسيء قال سأذكرها إن شاء الله تعالى. وحديث المسيء رواه البخاري ومسلم وسبق بيانه مرات. قال أما حكم المسألة، إذن يا نبيل، لو أن إنسانا سجد وتعمد أن لا يسبح، وركع وتعمد أن لا يسبح، ما حكم صلاته؟ ها؟ يعني على مذهب الجمهور ومنهم الشافعية أنها صيحة. لماذا؟ يعني لأنه إنما ترك أمرا مستحبا، إذ لا دليل يدل على الوجوب. طيب لو قال قائل: ألم يأتي عند أبي داود أنه لما أنزل الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، ولما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم؟ هذا الحديث لو صح، ولا صح، لو صح هذا الحديث لكان دليلا على الوجوب كما قال به من سيأتي الحنابلة ومن جرى مجراهم، ولكن الحديث هذا لا يصح، هذا الحديث لا يصح، ولو صح لكان نصا في المسألة. وما هو الدليل على الاستحباب؟ ما هو الدليل على أنه يستحب التسبيح يا أخانا لطف في الركوع والسجود؟ في أي حديث؟ لكن لا يتعين يعني سبحان ربي العظيم، لكن جاء حديث آخر، هل هو حديث ابن مسعود بن عمر حذيفة أنس البخاري؟ يعني حديث حذيفة الصحيح أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعه يقول في الركوع سبحان ربي العظيم، وسمعه يقول في السجود سبحان ربي الأعلى، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب إنما يدل على الاستحباب. قال: أما حكم المسألة، فقال الشافعي رحمه الله في المختصر: يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا وذلك أدنى الكمال، يعني هناك شيء مجزئ وهناك أدنى الكمال يعني أقل الكمال ثلاثة، وسيأتي ما يزيد. قال: وذلك أدنى الكمال. وقال في الأم: أحب أن يبدأ الراكع فيقول سبحان ربي العظيم ثلاثا ويقول ما حكيته عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حديث علي رضي الله عنه. يعني فمذهب الشافعي أنه يجوز الجمع بين الأذكار في السجود والركوع، وأنه له أن يضيف مع سبحان ربي العظيم سبوح قدوس رب الملائكة والروح، له أن يزيد اللهم لك ركعت ولك خشعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري إلى آخره. طيب قال: أصحابنا يستحب التسبيح في الركوع ويحصل أصل السبحة بقوله سبحان الله أو سبحان ربي، وذلك أدنى الكمال أن يقول سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، فهذا أدنى مراتب الكمال. قال القاضي حسين: قول الشافعي يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا وذلك أدنى الكمال لم يرد أنه لا يجزيه أقل من الثلاث، لأنه لو سبح مرة واحدة كان آتيا بسنة التسبيح، يعني ما قال كان آتيا بالفرض، كان آتيا بسنة التسبيح، يعني ولو لم يأتي بشيء ما عليه شيء. طيب إذن إذا ركع ماذا يقول إذا كان لا يأتي بشيء؟ يعني يركع ساكت مثل إيش؟ إذا لم يأتي بسنة ماذا يفعل في الركوع؟ يواس يعني عندهم أنه لو لم يقل شيئا يعني يركع حتى ما أنه راكع فقط. أخرج من وراء العمود يا يوسف، مش كل يوم كلام، اظهر من وراء العمود، وليه ما تجلس في المكان الضيق؟ فالتسبيح في الركوع والسجود عند الجمهور منهم الشافعية سنة مستحبة، إذا لم يأتي به صحت صلاته سواء تركه عمدا أو نسيانا. طيب قال: ولو سبح مرة واحدة كان آتيا بسنة التسبيح، يعني أقل شيء عند الشافعية أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع سبحان ربي الأعلى في السجود كم؟ أقل شيء مرة. أدنى الكمال كم؟ ثلاث. ويجوز عندهم الزيادة على الثلاث. قال ولو سبح خمسا أو سبعا أو تسعا أو إحدى عشرة كان أفضل وأكمل. وبهذا يعرف الإنسان جهل بعض العامة الذين يزعمون أنهم على مذهب الإمام الشافعي. لو أطال الإمام الركوع والسجود قال وإيش عاد يقول؟ هلا ثلاث بس، هلا ثلاث فقط. عند الشافعية ثلاث أدنى الكمال، الثلاث أدنى الكمال، ويجوز أن يأتي بخمس وبسبع وبتسع وبإحدى عشرة فإذا أراد، وكان هذا عندهم أفضل وأكمل وأحسن. قال ولو سبح خمسا أو سبعا أو تسعا أو إحدى عشرة كان أفضل وأكمل، لكنه إذا كان إماما يستحب أن لا يزيد على ثلاث. وكذا قال صاحب الحاوي أدنى الكمال ثلاث، وأعلى الكمال إحدى عشرة أو تسع، وأوسطه خمس، ولو سبح مرة حصل التسبيح. يعني عند الشافعية أن الإمام يستحب له، يستحب لا يجب أن لا يزيد على الثلاث. لماذا؟ قالوا لئلا يشق على من خلفه، ولا يأتي بواحدة فقط. لماذا الإمام لا يأتي بواحدة فقط؟ لماذا؟ ليدركه من خلفه، ليدركه المأموم. لو كان الإمام يعني ما يأتي إلا بواحدة، الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم قام، ما يكاد بالذات الكبير في السن والبطيء الثقيل ما يكاد يركع إلا وقد رفع، ما يكاد يستقيم إلا وقد هوى للسجود، ما يكاد يسجد إلا وقد قام. ملاحظة. نعم. فلذلك يراعي الإمام حال المأمومين خلفه ويطمئن في صلاته. قال أصحابنا ويستحب أن يقول سبحان ربي العظيم وبحمده، زيادة وبحمده حسنه الشيخ الألباني، أن يقول سبحان ربي العظيم وبحمده ساجدا وراكعا. قال وممن نص على استحباب قوله وبحمده القاضي أبو الطيب والقاضي حسين وصاحب الشامل والغزالي وآخرون، وينكر على الرافعي لأنه قال وبعضه يضيف إليه وبحمده فأوهم أنه وجه شاذ، مع أنه مشهور لهؤلاء الأئمة يعني أئمة المذهب. قال أصحابنا ويستحب أن يقول اللهم لك ركعت إلى آخر ما في حديث علي رضي الله عنه، وهذا أتم الكمال. واتفق الأصحاب على أنه يأتي بالتسبيح أولا، يعني متفق عليه بين الشافعية أنه إذا أراد أن ينوع أذكار السجود والركوع فأول ما يبدأ بماذا؟ بالتسبيح. يعني إذا أراد أن يقول سبح قدوس، إذا أراد أن يقول اللهم لك ركعت بك آمنت ولك خشعت إلى آخره، فإنه إنما يبدأ أولا بالتسبيح، وهذا متفق عليه بين الشافعية. قال اتفق الأصحاب على أنه يأتي بالتسبيح أولا، وهو ظاهر نص الشافعي في الأم الذي قدمته. قال أصحابنا فإذا أراد الاقتصار على أحد الذكرين فالتسبيح أفضل، لأنه أكثر في الأحاديث. وممن صرح بهذا القاضي حسين وإمام الحرمين وصاحب العدة وآخرون. قال القاضي أبو الطيب والإتيان بقوله اللهم لك ركعت إلى آخره مع ثلاث تسبيحات أفضل من حذفه وزيادة التسبيح على ثلاث، وهذا الذي قاله واضح لا يجيء فيه خلاف. قال أصحابنا الزيادة على ثلاث تسبيحات تستحب للمنفرد، وأما الإمام فلا يزيد على ثلاث تسبيحات، وقيل خمس، إلا أن يرضى المأمومون بالتطويل ويكونوا محصورين لا يزيدون. هكذا قال الأصحاب. وقد قال الشافعي في الأم أحب أن يبدأ الراكع فيقول سبحان ربي العظيم ثلاثا، ويقول ما حكيت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، يعني حديث علي رضي الله عنه. قال وكل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركوعه أو سجوده أحببت ألا يقصر عنه إماما كان أو منفردا، وهو تخفيف لا تثقيل. هذا لفظه، هذا لفظ نصه وظاهره. يعني عند الشافعي يأتي بالثلاث ويأتي بما يزيد عليها ويقول هذا تخفيف وليس تثقيل. قال وظاهره استحباب الجميع للإمام. قال لكن من الأقوى ما ذكره الأصحاب، فيتأول نصه على ما إذا رضي المأمومون أو على غيره والله أعلم. يعني مع أن كلام الشافعي أنه يطيل السجود والركوع، يأتي بثلاث تسبيحات ثم يأتي بما ورد، ولم يفرق بين ما إذا كانوا محصورين أو غير محصورين، ولم يفرق بين ما إذا رضوا وإذا لم يرضوا، يعني المؤتمين. لكن النووي يقول الأصحاب قالوا غير هذا. قال لكن الأقوى ما ذكره الأصحاب، يعني من الاقتصار على الثلاث. ثم كيف يفعلون بنص إمام المذهب؟ قال يتأول. قال فرع في بيان الأحاديث الواردة في أذكار الركوع والسجود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، متفق عليه. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح، متفق عليه. يعني وهذا أيضا من أذكار السجود والركوع، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وكذلك أيضا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. قال وسبوح قدوس بضم أوله وفتح لغتان. وعنها قالت افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فتحسست ثم رجعت فإذا هو رافع ساجد يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. كم هذه الأذكار الآن؟ ثلاث، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، اتفق عليه، وأيضا سبوح قدوس رب الملائكة والروح، متفق عليه، وفي مسلم سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. قال وعن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، ثم افتتح النساء فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم ويكرر، فكان ركوعه نحوا من قيامه، يعني ركوعا طويلا. ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، وكان سجوده قريبا من قيامه. رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي إلى آخره، يعني دعاء الاستفتاح، وإذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، وإذا رفع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، وإذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. رواه مسلم. قال وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في سجودكم. رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن. زاد أبو داود في رواية أخرى: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال: سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا، وإذا سجد قال: سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا. قال أبو داود: ونخاف ألا تكون هذه الزيادة محفوظة وفي رواتها مجهول. قال: وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا. رواه الدارقطني بإسناد فيه محمد بن أبي ليلى وهو ضعيف. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام يقرأ بسورة البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعود، ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم سجد بقدر قيامه، ثم قال في سجوده مثل ذلك، ثم قام فقرأ بآل عمران، ثم قرأ سورة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. رواه مسلم. وفي الباب أحاديث كثيرة ستأتي بقية منها في السجود إن شاء الله تعالى. طيب، لو قال قائل: يا أخانا محمد، هذا الحديث حديث ابن عباس أما الركوع فعظموا فيه الرب دليل على أن قول سبحان ربي العظيم وما في معناه في الركوع واجب، فكيف الجواب؟ إذا الأصل في الأمر الوجوب. يعني ماذا؟ قال: لو كان واجبا لكان الدعاء في السجود واجبا، ولا يعلم قائل به أنه يجب أن يدعو في السجود، فقد أمر هنا وهنا، فقد أمر هنا وهنا، أمر بتعظيم الرب في الركوع، وأمر بالاجتهاد في الدعاء في السجود، ولا يعلم أحد قال بوجوب ذلك في السجود، والكل أمر. قال فرع: قال الشافعي والأصحاب وسائر العلماء: قراءة القرآن في الركوع والسجود والتشهد وغير حالة القيام من أحوال الصلاة، لحديث علي رضي الله عنه. يعني كأن في الكلام سقط، يقول في الأصل سقط، يعني الظاهر مكروهة، يعني قراءة القرآن في الركوع والسجود والتشهد وغير حالة القيام من أحوال الصلاة كأنها مكروهة. قال: لحديث علي رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن وأنا راكع أو ساجد. رواه مسلم. إلا أن العلماء يقولون يستثنى من ذلك في حال السجود ما إذا قرأ شيئا من القرآن وأراد به ما هو؟ يعني جاءت بس كذا تكمله، هو إيش؟ متى يقرأ؟ يعني لو قرأ مثلا وهو ساجد، لو قال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ما أراد التلاوة، أراد الدعاء: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ما أراد التلاوة، أراد الدعاء، لا بأس. أما إذا أراد التلاوة فحديث علي رضي الله عنه صريح وواضح في النهي عن ذلك. قال نهاني رسول الله عن قراءة القرآن وأنا راكع أو ساجد، أخرجه مسلم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وهم السجود فاجتهدوا في الدعاء فقامن أن يستجاب لكم، رواه مسلم. قال فإن قرأ غير الفاتحة في الركوع والسجود لم تبطل صلاته، وإن قرأ الفاتحة أيضا لم تبطل على الأصح، وبه قطع جمهور العراقيين. وفي وجه حكاه خراسانيون وصاحب الحاوي أنه تبطل صلاته لأنه نقل ركنا إلى غير موضعه، كما لو ركع أو سجد في غير موضعه. وستأتي فروع هذه المسألة وبسطها في سجود السهو إن شاء الله تعالى، يعني فاتحة على وجه الخصوص فيها إشكال في قراءتها في الركوع والسجود. لماذا؟ لأنها ركن يقرأ في حال القيام. قال فإذا نقله قرأ في الركوع والسجود الفاتحة ففي بطلان صلاته قولا. قال فرع في التسبيح وسائر الأذكار في الركوع والسجود، وقول سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد والتكبيرات غير الإحرام، كل ذلك سنة وليس بواجب، فلو تركه لم يأثم وصلاته صحيحة، سواء تركه عمدا أو سهوا، لكن يكره تركه عمدا، هذا مذهبنا. وبه قال مالك وأبو حنيفة وجمهور العلماء. قال الشيخ أبو حامد وهو قول عامة الفقهاء. قال صاحب الحاوي هو مذهب كافة الفقهاء، يعني أن تسبيح الركوع والسجود سنة مستحبة فقط، لو تركه عمدا أو سهوا لم يأثم صحة صلاة. قال وقال إسحاق بن راهوي التسبيح واجب، إن تركه عمدا بطل صلاته، وإن نسيه لم تبطل. وقال داود واجب مطلقا. ما الفرق بين القولين عبد العزيز؟ عبد الله إسحاق يقول إن تركه عمدا بطل صلاته، وإن نسيه لم تبطل. داود الظاهر يقول تبطل صلاته مطلقا عمدا أو نسيا. وقال داود واجب مطلقا، وأشار الخطابي في معالم السنن إلى اختياره. وقال أحمد التسبيح في الركوع والسجود، وقول سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد والذكر بين السيدتين وجميع التكبيرات واجبة. مذهب الإمام أحمد أن التسبيح وقول سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد والذكر بين السيدتين تكبيرات الانتقال، كل هذا عند الإمام أحمد واجب، والجمهور على أن الكل مستحب. قال فإن ترك شيئا منه عمدا بطل صلاته، وإن نسي لم تبطل، يعني أحمد وإسحاق اتفقوا على ذلك بخلاف من داود الظاهر الذي يقول يجب ذلك مطلقا. قال فإن ترك شيئا منه عمدا بطل صلاته، وإن نسي لم تبطل، ويسجد للسهو عنه، يعني عند الإمام أحمد أن من نسي أن يقول سمع الله من حمده أو ربنا لك الحمد أو الذكر بين السيدتين أو الذكر في السجود أو الذكر في الركوع، عند الإمام أحمد إن تركه عمدا بطل صلاته، وإن تركه نسيانا سجد للسهو. قال وعنه رواية أنه سنة كقول الجمهور. إذن جاء عن الإمام أحمد رواية كجمهور أهل العلم أن هذه الأذكار التسبيح سمع الله من حمده والأذكار بين السيدتين أنها سنة فقط، يعني هذا قول الإمام أحمد يوافق قول الجمهور. قال واحتج من أوجبه بحديث عقبة بن عامر المذكور في فرع أذكار الركوع، يعني لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، ولما نزلت سبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم. وبقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وبالقياس على القراءة. قال: واحتج الشافعي والجمهور بحديث المسيء صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمه واجبات الصلاة ولم يعلمه هذه الأذكار، مع أنه علمه تكبيرة الإحرام والقراءة، فلو كانت هذه الأذكار واجبة لعلمه إياها، بل هذه أولى بالتعليم لو كانت واجبة، لأنها تقال سرا وتخفى، فإذا كان الركوع والسجود مع ظهورهما لا يعلمهما، يعني المسيء في صلاة، فهذه أولى. وأما الأحاديث الواردة بهذه الأذكار فمحمولة على الاستحباب جمعا بين الأدلة. وأما القياس على القراءة ففرق، ففرق أصحابنا بأن الأفعال في الصلاة ضربان: الأول معتاد للناس في غير الصلاة وهو القيام والقعود، وهذا لا تتميز العبادة فيه عن العادة، فوجب فيه الذكر ليتميز، يعني يقول الإنسان يقعد في الصلاة وخارج الصلاة، يقوم في الصلاة وخارج الصلاة، فما الذي يميز لنا العبادة عن العادة والمباح؟ قال: الذكر. قال: والثاني غير معتاد وهو الركوع والسجود، فهو خضوع في نفسه متميز لصورته عن أفعال العادة، فلم يستقر إلى مميز. هذا جواب عن ما يا أخي محمد قياس. يعني هذا جواب على من قال يجب في الركوع والسجود الذكر قياسا على القراءة في القيام. الشافعية قالوا: أفعال الصلاة قسمان، قسم معتاد في الصلاة وخارج الصلاة كالقيام والقعود، قالوا: فلا يفرق بينهما إلا بشيء تتميز به هذه المواضع، فكانت القراءة في القيام، كانت القراءة في القيام والتشهد في القعود. قالوا: وأما ما يتميز لا يكون إلا في الصلاة كالركوع والسجود، لا يأتي الإنسان وهو جالس بين الناس أو ماشي يركع أو يسجد، قالوا: فهذا ما يحتاج إلى شيء يميزه. قال فرع: التسبيح في اللغة معناه التنزيه. قال الواحدي: أجمع المفسرون وأهل المعاني على أن معنى تسبيح الله تنزيهه. إذا معنى سبحان ربي الأعلى أنزه ربي الأعلى، وكذلك أيضا سبحان ربي العظيم أنزهه. قال: وأجمع المفسرون وأهل المعاني على أن معنى تسبيح الله تنزيهه وتبرئته من السوء. قال: وأصله في اللغة التبعيد، من قولك سبحت في الأرض إذا بعدت فيها. وسبحان من حيث الإعراب منصوب على المصدر سبح يسبح تسبيحا ثم سبحان. يعني اسم مصدر. قال: كأنك تقول سبحانا وتسبيحا، فجعل السبحان موضع التسبيح. قال سيبويه: سبحت الله سبحانا بمعنى واحد، فالمصدر التسبيح وسبحان اسم يقوم مقام المصدر. قال: فالمصدر التسبيح وسبحان اسم يقوم مقام المصدر، يعني اسم مصدر. وبحمده سبحته، فحذف سبحته اختصارا، ويكون قوله وبحمده حالا أي حامدا سبحته. وقيل معناه وبحمده أبتدئ، يعني سبحان الله وبحمده أبتدئ، أو سبحان الله أو حامدا لا سبحته. انتهى الكلام على هذه الفقرة. سابق تكرر ما حكم المرأة من عليه قضاء ودخل رمضان ولم يقضي، رجل أو امرأة، من كان عليه قضاء من رمضان الأول ودخل رمضان الثاني ولم يقضي فعليه القضاء والتوبة. ومن أهل العلم من يرى أن عليه القضاء والكفارة، يطعم عن كل يوم مسكينا بسبب التأخير. وقال بهذا بعض الصحابة والتابعين ومن قال بقوله من أهل العلم، ولكن ظاهر القرآن لا يدل إلا على القضاء فقط، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وإيجاب شيء على المكلف بغير دليل غير متجه، لأن الأصل براءة الذمة من التكليف، ومن كلف عبدا بشيء طولب بالدليل على ذلك، لكن المبادرة أفضل، لأن العبد لا يدري ما يعرض له من موت ومرض ومشاغل ونسيان، فيلقى الله عز وجل وذمته مشغول بقضاء ما عليه. هل يجوز المأموم أن يقول سمع الله محمد ربنا لك الحمد؟ سيأتي هذا في الدرس القادم. وقد أورد الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بعض الأحاديث في هذا، وأن المنفرد والمأموم له أن يجمع بين هذا وهذا. ما حكم من يصلي من أول صلاته ولا يحرك شفتيه؟ صلاته باطلة. الذي يدخل في الصلاة وهكذا يقرأ بدون تحريك لسان الشفتين فهذا صلاته باطلة، لأن القراءة لا تكون إلا بذلك. بل الشافعية وجمع من أهل العلم يرون أنه لا بد مع تحريك اللسان والشفتين أن يسمع من حوله، يسمع نفسه ومن حوله، يرون أنه في التسبيح والتحميد والقراءة والدعاء وفي السجود وفي التشهد قالوا لا بد أن يسمع نفسه ومن حوله. هذا تشويش، شوش الإنسان على من حوله بهذا. لكن كما قال شيخ الإسلام وغيره يكفي في ذلك أن يحرك لسانه وشفتيه ولا يكون قارئا إلا بذلك. الذي يصلي هكذا بالذات البعض، وربما يلاحظ كل واحد منا جميعا يراجع نفسه إنما يتنفل، لو قام يصلي السنة كيف سيفعل؟ البعض لو نظرت إليها إلى أن يركع ربما قرأ في نفسه، لكن هذا لا يعتد به، صلاته غير صحيحة، أنت تضر نفسك، صلاتك باطلة. إنما تكون القراءة بتحريك اللسان والشفتين، لا يشترط ولا يجب أن تسمع من حولك، لكن لا بد أن تحرك لسانك وشفتيك. وعاد البعض أشد من هذا وأشد، يأتي يصلي وهو مخزن، يقول ما حكم الصلاة وهو مخزن؟ طيب مثل هذا لو حرك لسانه وشفتيه ربما دخل ريق من طعم القات وشيء من القات إلى حلقه، بطل صلاته باتفاق. وإما ألا يحرك نهائيا بطل صلاته من جهة ثانية. ولذلك جاء رجل إلى شيخنا القاضي العمراني قال له يا قاضي يجوز صلي بهم إمام وأنا مخزن وصلوا خلفي؟ قال ما يجوز لهم يبترعوا بعدك برع. عبد الله صلى قال ما يجوز يبترعوا بعدك برع. يعني بعض الناس يعني يأتي بسؤال ما له جواب إلا هكذا، فيعني يجيبه بما يعني يزجره يزجره، وهذا يدل على يعني هوى. إيش يعني القات أعظم من الصلاة؟ قل لك يا أخي أنا لو أخلص باغة ورجع أخزن تغير الطعم، وأنا أسمع هذه اشتريت وأبزلط، اشتريت لك دبور، من قال لك اشتريت؟ اشتريت بلا. ففي هذه الساعة من الذي قال لك اشتريت؟ ولذلك يعني يقول لك خفف منه شوي، بس لا بد يبقى الأصل في فمه. هذا إن حرك لسانه وشفتيه في القراءة والركوع والسجود وتكبيرات الانتقال وسائر ما يقال في الصلاة ولا بد له من ذلك، سيحصل أن يدخل إلى جوفه ماء من ماء القات، وهذا الآن شراب، ويدخل بعض القات وهذا الآن قد بطل الصلاة بالإجماع، ولا يدور له مدخل ويصلي كل شوية ومزق داخل مدخل، وهذا يعني عبث ومن اتخاذ آيات الله هزوا، أمر محرم لا يجوز. وإما أن يصلي ولا يحرك لسانه وشفتيه حفاظا على القات، ولا شك أنه سيستعجل سينقر الصلاة نقرا، فأي صلاة هذا؟ أي صلاة هذا؟ ولا شك أن قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون يعظم الله عز وجل ويقدم الصلاة على ما سواها، من كان الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما. هل هذا يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما ويصلي ورسول الله قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال إن في الصلاة لشغلة، أنت مشغول بأذكارها وأفعالها وهيئاتها وحالها، وهذا يأتي بما يأتي به. يقول ما حكم لعب البطة وغيره من الملهيات؟ كما ذكر من الملهيات مشغلة مضيعة الوقت وقسوة القلب. وكم من الناس مع الأسف بالذات في رمضان، أول ما يجي رمضان لو جهزوا كيرم ضومنة وبطة وبصر قال بصر، بصر قال بصر، والبعض يلا يخلبه من أي له فاز عليه، وأيضا شطرنج وكش قال كش، فيعني يبقون ليلا طويلا على مثل هذا الضياع، على مثل هذا الضياع، وربما أدى هذا إلى عداوة وبغضاء. الله عز وجل لماذا حرم الخمر؟ قال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ثم بين العلة، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فبين أن الخمر والميسر يصد عن ذكر الله وعن الصلاة ويورد العداوة والبغضاء، وهذه الأشياء تورد العداوة والبغضاء تصد عن ذكر الله وعن الصلاة. لو كان في آخر اللعبة وأذن المؤذن ما يحب أن يقوم يكره صوت المؤذن أن يأتي يشغل عن مثل هذا، وربما انضاف إلى هذا أيضا شيء من القمار، ربما انضاف إلى هذا شيء من القمار، فهذا يدفع مبلغ وهذا يدفع مبلغ، وبعد ذلك من الذي يفوز يأخذ الكل، وربما حصل فيه مخادعة ومغالطة وكذب، وربما ترتب عليه أيمان كاذبة، وربما ترتب عليه سخرية واستهزاء، هيا افعل كذا يا كذا، بصر يا كذا، هات ما عندك يا كذا، كلمة سخرية واستهزاء وتحدي، وربما انقلبت إلى أعداء وبغضاء وإلى حصام. وصدق الله عز وجل ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، وقال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فلا حاجة إلى مثل هذا. المؤمن في ليلة رمضان يغتنم ليله بطاعة الله عز وجل، على الأقل إذا صلى التراويح قرأ ما تيسر له من القرآن، ولو انشغل بشيء مباح إن كان ولا بد، فأي شيء مباح من أكل من شرب من مجالسة مع غيره ونحو ذلك مما يباح، أما أن يقضي وقته بما حرم الله عز وجل عليه فهذا هو الضياع بعينه. طيب المؤذن جاء وقته.